السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا بكم في لقاء جديد في سورة أو تدبر وتفسير سورة الفرقان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. ما زلنا في قول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. هنا في هذه الآيات العظيمة الله سبحانه وتعالى يقول يعني وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، يعني وكأن الله سبحانه وتعالى يبين بعد ما تكلم في الآيات السابقة على قدرة الله سبحانه وتعالى في تكوين الظل ويعني إشراق الشمس وتسيير أمور الكون الهائلة، هذه الأمور العظيمة بين الله سبحانه وتعالى بعدها إن هو الوحيد الواحد الأحد سبحانه وتعالى الذي له القدرة على خلط البحرين العذب والفرات هذا ملح أجاج، وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول لنا يعني أنتوا مش شايفين البحر والبحر المالح مع الماء العذب زي بالظبط كده المنطقة اللي بيلتقي فيها النيل مع البحر في رأس البر تقريبا اللي هم بيسموه اللسان، التقاء الماء العذب مع الماء المالح لا يلتقي، يعني هم بيلتقوا لكن ما بيدخلوش على بعض أبدا ولا يمتزجوا سبحان العلي القدير، فهذا لا يتأثر بذاك وهذا لا يتأثر بذاك، وده من عظيم ربوبية الله سبحانه وتعالى وتسخير نعمه للبشر. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، طبعا ويقولون حجرا محجورا احنا خدناها قبل كده، يعني ايه اجعل بيننا وبين هذه الاعمال التي عملناها حجابا وحجرا وسورا و تمام، وبيننا وبين العذاب حجرا محجورا. هنا بقى وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، اي انه لا يختلط الماء بالماء الاخر ابدا، يعني لا يختلط الماء بالاخر، ماء البحر للخضره وماء دجله للحمره وبينهما برزخ لا يختلطان، يعني هو بيقول لك نهر دجله ده بيقولوا ان هو ايه بيبقى في منطقه كده هو خاص بيها، والماء اللي هو الفرات دوت في منطقه هو خاص بيها، ده الحاجه وده الايه وده الحاجه. وقيل يجعل حاجزا ارضا بينهما، وهذا بعيد ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعني يعمل حاجز بين هذا البحر وهذا النهر، ولكن طبعا يعني قالوا ده تفسير بعيد. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. هو الذي خلق من الماء بشرا، نعم وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني الانسان شوفي في جسمه قد ايه من الميه، الارض كلها قد ايه يابس وقد ايه ميه، فالمسطحات المائيه طبعا نسبتها كبيره جدا بالنسبه لليابس، وده ايضا هذا ايضا من فعل الله سبحانه وتعالى ومن تمام ربوبيته علينا ونعمه علينا ان جعل الماء اللي هو منه اصل الحياه بهذه الكثرة في هذا الكون، فجعله نسبا وصهرا. إيه الفرق بين النسب والمصاهرة؟ الأنساب ما لا يحل نكاحهم، النسب اللي هو ما لا يحل نكاحه، يعني الرجل لا يجوز أن ينكح إيه نسيبته مثلا، والأصهار ما يحل نكاحهم، خلاص. ويبقى ده إيه الفرق ما بين النسب والصهر، خلاص اللي هو الإيه وجعل بينهم فجعله نسبا وصهرا، يعني في ناس تبقى نسايب وفي ناس ايه اصهار. وقد قال بعضهم الرضاع من الاصهار، في ناس اعتبروا ان الرضاع من الرضاع من الاصهار، وقرابه الاصهار من قرابه النكاح، يعني قرابه الاصهار تنكح ايضا. طيب هنا هذه الايات لما نيجي بقى نتدبرها تبين حكمه الباري سبحانه وتعالى الذي والحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. الله سبحانه وتعالى شوفي كيف جعل هذا الماء المالح مع هذا الماء العذب ولكنهم أبدا لا يختلطان، ليه؟ لحكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، لأن هو الذي يسير هذا الكون بتصريفه وبتقديره سبحانه وتعالى. أيضا الله سبحانه وتعالى عندما قال لذلك الله سبحانه وتعالى قال في الآية اللي قبلها ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، صرفناه بينهم اللي هو إيه الماء، الماء الله سبحانه وتعالى صرفه بين الناس لنتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا وقدرة الله سبحانه وتعالى علينا وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أيضا بيّنت هذه الآيات كيف أن حرام علينا أن نتولى الكافرين، يعني ما ينفعش ابدا ان احنا نتولى هؤلاء الكفره، ان تحسبوا ان اكثرهم يسمعون او يعقلون، ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. يبقى ما ينفعش ابدا فلا تطع الكافرين، شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقولها بالصراحه والتصريح مش بالتعريض، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، بالقران جاهدهم ولا تتولاهم. ما ينفعش ابدا احب واحد نصراني، ما ينفعش احبه واواليه واقلده واعمل زيه والبس زيه، لان انا مش ممكن اتبع ولا اقلد الا حد بحبه، وما ينفعش احبه بل ما ينفعش اتبعه. يبقى هنا بتبين هذه الايات حرمة تولي الكفار. ايضا هذه الايات بتبين لنا حاجه مهمه جدا، ان الكون قد ايه مشحون بايات بتدل على انه الواحد الاحد سبحانه وتعالى. كل هذا الكون بيدل في كل حاجه بتبص لها، يعني سال الطبيب، سال الثعبان، سال النحله، سال القمر، سال الشمس، اقعدي اسالي عن ايات الله سبحانه وتعالى الكونيه، كيف ان الله سبحانه وتعالى جعل هذه الاشياء علامات على انه هو الواحد الاحد المتفرد بالخلق والمتفرد بالعباده سبحانه وتعالى، ان هو وحده الذي يعبد سبحانه وتعالى. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. كانوا يعبدون هبل، وكانوا يعبدون اللات وعزى، لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. يعني ايه؟ يعني الكافر كان بيعين الناس الاخرين على يعني كان بيعين، عارفه اللي هي مظاهره جايه من كلمه ايه، الاظهار اللي هو ايه، فان ظهروكم، يعني ايه؟ يعني وقفوا معاكم، سندوكم، اعانوكم. يبقى الكافر على ربه ظهيره، تمام. قل ما اسالكم عليه من اجر. هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم، نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، ظهيرا زي ما احنا قلنا يعني معينا، عشان بتقول لي يعني ايه ظهيرا، يعني معينا. معينا يعني ايه؟ يعني معينا للشيطان على ربه بالشرك، مظاهرا له في المعصيه. يبقى الكافر كانوا كان بيعين الشيطان، والشيطان يعين الكافر ايضا، كل منهما يعين الاخر على الكفر بالله سبحانه وتعالى والشرك به سبحانه وتعالى. قل ما اسالكم عليه من اجر. الكلام هنا والوصيه هنا والامر هنا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وظيفتي ان انا بلغكم القران اللي هو هدايه المؤمنين، اللي هو منه الله على عباده. وظيفتي ان انا بلغه لكم، خلاص، بدون اجر، بدون فلوس، بدون مبالغ، بدون ضيعات، بدون عربيات، بدون اي حاجه. ما اسالكم عليه من اجر. لو حد هيدينا اكتر من ربنا هاخد. من الذي يستطيع ان يؤتي الداعيه او الذي يعلم الناس الخير ما يعطيها الله سبحانه وتعالى اياه؟ من الذي يستطيع؟ من الذي يقدر؟ من الذي يقدر على ذلك؟ محدش يقدر طبعا، محدش يقدر. عشان كده هنا الكلام صريح، قل ما اسالكم عليه من اجر، وظيفتي ان انا بلغكم القران اللي هو هدايه المؤمنين، بدون اي اجر، تمام. الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا. ده استثناء، استثناء يعني بمعنى ايه؟ إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. والمعنى هنا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول للناس يعني إيه، أنا مش هسألكم عليه أجر، لكن ها، لكن هذا طريق من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. يعني هو ده دأبي اللي أنا بعمله ده، إن أنا مش هتخذ منكم أموال و تمام، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، تمام. ف يعني اللي انا عايز اقوله ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول لهم ايه، ان انا مش هسالكم اجر، لكن مش هسالكم اجر ليه، لكن هو سبيلي اللي انا بمشي فيه، اللي هو ان انا اريد وجه الله سبحانه وتعالى واريد سبيل الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. هنا بقى يظهر الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. يعني مش انت بتقول لهم انا مش عاوز منكم حاجه، حاجتك بقى وتوكلك واحتياجاتك وشؤونك وتدبير أمرك ده فين؟ على الله سبحانه وتعالى. وتوكل، التوكل، وتوكل على الحي الذي لا يموت. إن هنا إشارة إن الإنسان لازم لا يثق إلا بالله. ليه؟ لأن التوكل على الأحياء اللي هم المعرضين للموت، هو أنا لما توكل عليك وانت تتوكلي علي، أنا ضعيفة وانت ضعيفة، أنا من تراب وانت من تراب، كيف نتوكل على بعضنا البعض؟ ولكن نتوكل على الحي الذي لا يموت، الذي لا يموت، لانه لا يفيد ابدا ان انا اتوكل عليك وانت تتوكلي علي. الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الاخذ بالاسباب، مع الاخذ بالاسباب. والصفات المنفيه ابدا، تمام، اللي هي ايه، عن الله سبحانه وتعالى. هنا الايه دي بتوضح الصفات المنفيه عن الله سبحانه وتعالى التي لا يجوز باي حال من الاحوال انها تنسب الى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان هي من صفات النقص، واحنا خدنا قبل كده ان نفي صفات النقص من اثبات كمال الضد، مش فاكره يعني، انا متهيألي شرحتها لكم في التوحيد قبل كده. المهم، فمن اعظم النقص الموت والنوم، الموت والنوم، سواء الانسان بيموت سواء الانسان بينام، هما الاثنين نقص لا يجوز باي شكل من الاشكال ان تنسب الى الله سبحانه وتعالى هذه الصفات. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه هما الصفتين؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. طبعا هذه الايات بتبين لنا ان وظيفه النبي صلى الله عليه وسلم، بل اعظم وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، البشاره والنذاره. عندما قال وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا، ما ينفعش ان انا ابشر وما انذرش، وما ينفعش ان انا انذر وما ابشرش، ما ينفعش، لازم الاثنين يبقوا ماشيين مع بعضهم. ايضا هنا هذه الايات بتبين لي ان توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه، ودي انا شرحتها لكم بقى في التوحيد. يعني ايه؟ يعني هنا ان ربنا سبحانه وتعالى بما انه هو الذي جعل البحرين مرج البحرين يلتقيان، هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج، وهو الذي خلق الانسان من الماء، وهو الذي صرف الماء في الارض، وهو الذي انزل من الماء من السماء ماء طهورا، و و و بما انه هو الذي فعل كل هذه الافعال وهي افعال ربوبيه، إذن هو المستحق للإيه؟ للتوحيد، اللي هي ومن هنا الآيات دي اللي جاء فيها في التوحيد. إيه هو الأمر بالتوحيد؟ اللي هو إيه؟ وتوكل. وتوكل، ما هو توكل ده يعني إيه؟ ده فعل قلبي، فعل قلبي قولا واحدا. أو أتوكل على مين؟ لا يجوز أن أصرف التوكل إلا لله سبحانه وتعالى. طيب، ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي خلق السماوات والأرض. هو مين بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى، اللي هو اللي انت هتتوكل عليه. طب انت لازم تتوكل عليه ليه؟ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرة. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. هنا قال لك بقى وجه السجود في هذه الآية، يعني ليه هنا النبي صلى الله عليه وسلم أو هنا في القرآن يعني في هنا سجد التلاوة ليه؟ قال لك هم هنا لما ربنا سبحانه وتعالى بيحكي ان ابائهم كانوا يعني وهم نفسهم كانوا بينقوا عن السجود للرحمن سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا سجد مخالفا لهم ومخالفه بالفعل. يعني مش بس ايه، لا انا مش عاجبني اللي انتوا بتعملوه ان انتوا شاديين تسجدوا، او ان انتوا بتقولوا هنسجد للرحمن وما الرحمن، هو مين الرحمن ده اللي احنا هنسجد له، تعالى الله عما يشركون. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يخالفهم بالفعل. طب بالفعل يعمل ايه؟ يسجد. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الموضع. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. خلفة يعني إيه؟ يجوا ورا بعض يعني. يعني هنا بيقول إيه؟ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. السؤال هنا إزاي الليل والنهار واختلافهم بيكونوا سبب لشكر الله سبحانه وتعالى؟ يعني كيف أن الليل والنهار وتعاقبهم بيبقى بالنسبة لي أنا سبب لشكر الله سبحانه وتعالى؟ طبعا لأن القلوب بتتقلب وبتتنقل في ساعات الليل والنهار، فيحدث لها يعني انت قلبك مش طول النهار على وتيره واحده، ساعات يبقى عندك نشاط، ساعات يبقى عندك كسل، ساعات تذكري، ساعات تغفلي، ساعات تنقبضي، ساعات تنبسطي، ساعات تقبلي، ساعات تعرضي. طبعا ده بيحصل لنا كلنا يعني. فالله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار يتواليان على العباد ويتكرران ليحدث لهم الذكر والنشاط والشكر لله في وقت اخر. يعني وكأن الله سبحانه وتعالى ايه يعني عشان انت ما تحسيش بالفطور ولا الملل في الحياه، فجعل ايه الليل يجي وبعدين شمس تشرق وبعدين الشمس تغرب وبعدين الليل يجي وهكذا، عشان تحس انت ايه زي ما بتقولي ايه، لو انت نايمه هتصحي هتلاقي شمس هتشرقي، لو انت مثلا مشرقه وصحي قوي هيجي الليل فانت كمان ايه هتنعسي وهكذا. ده طبعا من فعل الله سبحانه وتعالى الملك سبحانه وتعالى. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. عباد الرحمن لما ربنا سبحانه وتعالى يوصف انسان بانه عبد يبقى الانسان ده مكرم عند ربنا سبحانه وتعالى، زي ما ربنا سبحانه وتعالى كده وصف النبي صلى الله عليه وسلم وقال ايه، ها، سبحان الذي اسرى بعبده ثم لما قام عبد الله يدعوه. يبقى عبد الله اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى بينسب الشرف اليهم ان اضافهم الى نفسه، وعباد الرحمن، وربنا سبحانه وتعالى وصف الله العبد هنا بالعبوديه. الذين يمشون على الارض هونا، تمام، يعني ايه بقى هونا؟ رويدا، بالراحه كده، تواضعا، ولا متكبرين ولا فيهم عجب، عليهم السكينه، عليهم الوقار، وهكذا يؤتسى بهم. يعني انا ابص لهم كده احب اعمل زي ما هم بيعملوا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. قال الحسن البصري لا يجهلون، يعني ايه ما يتجاهلوش اللي بيقولوا ايه اللي بيسلموا عليهم مثلا، او هما ماشيين في طريق شايفين ناس مثلا يمشوا من غير ما كأنهم ما شافوهمش، لا اللي هو اللي بيحصل دلوقتي يعني. نسأل الله العفو والعافية، اللهم ردنا يا ربي الى حسن الخلق، اللهم ردنا الى حسن الخلق، اللهم ردنا الى حسن الخلق، اللهم زين اخلاقنا كما زينت خلقنا، اللهم امين. لا يجهلون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. البيات، كلمة البيات والبيتوتة دايما بتيجي من الليل، كلمة البيتوتة والبيات بتيجي من الليل، فمعنى الذين يبيتون لربهم معنى كده ان هم بيقيموا الليل سجدا وقياما. وقال الله في وصف المؤمنين ان في سورة الزاريات كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني بيناموا قليل جدا جدا. وفي عمل بالليل لا يقبله بالنهار، يعني في عمل بالليل ما ينفعش يبقى بالنهار، وفي عمل بالنهار ما ينفعش بالليل. فممكن جدا الانسان لو فرط بالنهار يلحق هذا التفريط الليل، عشان كده احنا بنقول ايه يومك مثل جملك، خلاص ان امسكته في اول النهار لحقك في اخره، يعني انت المتحكم، انت المتحكمه. لو اول النهار بداتيه بنشاط ودأب في الطاعه و بيلحق بك ذلك اخر النهار. عشان كده عمر بن الخطاب قال ذلك، قال من كان له ورد او قراءه من الليل، خلاص اللي هو ايه يبيتون لربهم سجدا وقياما، يعني هو بيتكلم على الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال ايه؟ قال الذين من كان له ورد او قراءه من الليل، ان انت يبقى ليكي ورد او قراءه من القران، ورد صلاة مثلا، ورد قرآن، قراءة قرآن وتأتيه بالليل. من هذه الآيات يتبين لنا أشياء مهمة جدا. أول حاجة استحباب إطالة القراءة في الصلاة يا أخوات، يعني أنا وأنا بقرأ قيام الليل أقف وأقرأ وأطول على قد ما ربنا سبحانه وتعالى أعطاني من القوة وأعطاني من الحفظ وأعطاني من الصحة، إن أنا أقف أقفل على نفسي أبواب خير مفتوحة لي ليه. ولو هقرأ من المصحف وإن كان فيه اختلاف، وإن كان فيه اختلاف، لكن أنا صراحة يعني أدين إلى الله إنه ما فيهوش يعني ليس فيه بأس أو لا حرج فيه إن أنا أقرأ من المصحف لو أنا مش حافظة، حتى يكون بابا للطاعة. يعني استحباب إطالة القراءة. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. طب هو قدم السجود هنا؟ آه طبعا، تقديم السجود دالا على شرفه، شرف السجود، شرف السجود. طبعا السجود مقام عبودية، واسجد واقترب، ومقام قرب من الله سبحانه وتعالى. وانت ساجدة لله سبحانه وتعالى تشعري ان انت قريبة، صح صح ولا لا؟ تشعري كده انت تقولي يا رب اعمل لي كذا وكذا وكذا، تشعري ان انت ايه بتكلمي ربنا، يعني مفيش ما بينك وما بينه ترجمان. دي حقيقة فعلا، والله دي حقيقة. ليه البكاء دايما بيجي في السجود؟ باحساسك بالقرب ده. دايما اتذكر الآية دي، واسجد واقترب، فسجدا وقياما لشرف السجود، صح. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. كلمه غراما، اللهم امين يا رب، اللهم اصرف عنا عذاب جهنم، اللهم اصرف عنا عذاب جهنم، اللهم اصرف عنا عذاب جهنم، ان عذابها كان غراما. قالوا ليها تفسيرات، قال ممكن يبقى دائما مستمرا، يعني غراما هنا يعني ايه؟ يعني عذاب دائم، عذاب مستمر. وابن العباس قال عذابا موجعا ملحا، كما قال الله سبحانه وتعالى ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، خلاص. يبقى هنا فيها ايه؟ فيها الديمومة كملازمة الغريم لغريمه، يبقى هنا فيها ايه؟ الديمومة. انها ساءت مستقرا ومقاما، طبعا ساءت، بئس موضع الإقامة، يشتد لهيبها ويشتد لهبها وحروها سبحان الله، وقيحها وقيحوها وصديدوها ويعني وما فيها وزقومها سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. فالمراد هنا نار الكافرين التي يلقى فيها الكافرين والمشركين عياذا بالله، فإنها لا تفنى. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. كمان في كمان حاجة مهمة جدا بيدللك على حسن عقيدة هؤلاء العباد، يعني إن هم عارفين إن النار حق وإن الجنة حق، وبيسألوا الله الجنة وبيستعيذوا بالله من النار، والذين يمشون في الأرض وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة، وكل ده أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن كله سبحان الله. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الإسراف اللي هو التبذير، كلما كان الشيء في حله يعني في مكانه فهو ليس إسرافا، كل ما كان الحاجة في مكانها مش إسراف، خلاص. فإن كان في غير محله يعد إسرافا وإن قل. يعني أنا مثلا عندي ضيف، قالك بقى إيه بالنسبة للضيف؟ قالك مقولة جميلة قوي، من أكرم لم يسرف. يعني مثلا جاي لي ضيف وعايز اطلع له الدنيا كلها، اطلع له كل اللي عندي في الفريزر واطلع اللي في التلاجة وكده، ده في محله الكرم. اه يبقى مفيش اسراف. انا ممكن بقى ابقى في مكان تاني او في موضوع تاني يعني صرفت اقل من كده كتير جدا، لكن مش في محله، يبقى هو ده الاسراف. خلاص. والتقتير اللي هو البخل، اللي هو الاقتار عما لا بد منه، يعني حاجة لازم اعملها لا ما اعملهاش، ما اصرفهاش، ما ادفعش فيها، هو ده التقتير. خلاص. والله سبحانه وتعالى قد وكل ملكان ينزلان، يقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا، والاخر يقول اللهم اعط ممسكا تلفا. يبقى الواحد لازم ينفق بما يرضي الله سبحانه وتعالى بدون تبذير وبدون اقتار، يعني بدون بخل. في هذه الآيات فوائد عظيمة، منها التواضع. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، ويمشون على الأرض هونا هونا، ماشي كده مش متكبر ولا متغطرس، لا ماشي ماشي عادي، ماشي في تواضع. فضل التواضع، وما كان هناك أحد متواضع أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. تاني حاجة إحسان العمل بينم عن إحسان الظن بالله. أيوة هي دي مهمة قوي قوي. إن أنا زي ما أنا بقول لكم كده، عقيدتهم هم ليه أحسنوا العمل وكانوا بيمشوا في الأرض هونا، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وليه كانوا بيبيتوا لربهم سجدا وقياما، وليه كانوا بيدعوا إن ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنهم عذاب جهنم، ليه كل الكلام ده، وليه كان إنفاقهم وسط ما بين التبذير والتقصير، وما كانوش بيعملوا حاجة يعني ضد مراد الله سبحانه وتعالى، وكان بين ذلك قواما. ليه كل ده؟ علشان هم كان عندهم إحسان العمل ده نم، يعني أتى من أين؟ كان نتيجة إيه؟ كان نتيجة إحسان الظن في ربهم سبحانه وتعالى. لما كانوا يبيتون سجدا وقياما قالوا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. هي دي، يعني هم من حسن ظنهم في الله سبحانه وتعالى انه سيصرف عنهم باتوا لربهم سجدا وقياما. فمن حسن ظنهم في الله سبحانه وتعالى حسن عملهم، ودي نقطة مهمة جدا. لو انت عندك حسن ظن في الله عملك هيبقى مظبوط. هي دي. ايضا من الفوائد اللي في هذه الايات ان ميزان الاعتدال، ميزان الاعتدال، ان انا دايما ابقى ايه، وسط، ابقى وسط، ما بقاش يعني ولا جاي على اليمين قوي ولا جاي على الشمال قوي. ميزان الاعتدال طبعا هو يعني من ضمن قوارب النجاة للعبد. والذين يقولون ربنا اصرف عنا، ايوه اخذناها. والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. هذه الآية قيل ان سبب ذنوبها ان ابن مسعود قال اي الذنب اعظم، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يبقى أول ذنب وأكبر ذنب هو إيه؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم اللي هو قتل حليلة الجار والزنا بحليلة الجار اللي هو امرأة الجار، يعني زوجة الجار. خلاص. فعن ابن عباس أن أناس قتلوا فأكثروا، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تقول لحسن إلا إذا قلت. طيب، فبنقول هنا ان طبعا الشرك هو اعظم الذنوب، ثم قتل حليلة الجار والزنا بحليلة الجار، وطبعا قولا واحدا الشرك هو اعظم الذنوب واظلم الظلم، ومن اشرك بالله سبحانه وتعالى فقد وقع في مهلكة عظيمة، وايما مهلكة. والله سبحانه وتعالى يقول عن المشركين انهم في النار خالدين فيها ابدا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع المبيقات المهلكات. تمام. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنب زي ما احنا قلنا، فقال أن تجعل لله ندا وقد خلقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتمعت أهل السماوات والأراضين على سفك دم امرئ مسلم لأكبهم الله جميعا في النار ولا يبالي. كل أهل السماوات والأرض لو اجتمعوا على سفك واحد بس، دم واحد بس مسلم، الله سبحانه وتعالى يكبهم في النار كلهم ولا يبالي، اللي هي تفسير قول الله سبحانه وتعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وطبعا الزنا من أعظم الكبائر، وخصوصا لو الزاني ده كان محصن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. تمام. ومن يفعل ذلك يلقى أثامه، يعني أي ما يفعل من الشرك والزنا وقتل النفس بغير حق يلقى عقوبة شديدة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة. يعني اللي بيقتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوكأها في النار، اللي هو اللي بينتحر يعني. خلاص. ومن يفعل ذلك يلقى أثامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة. والخلود في الشرك ما يعني ده لا كلام فيه، الخلود في الشرك ده ما فيهوش كلام، ان المشرك يخلد في النار. وفي القتل قال ابن عباس آية النساء ليست منسوخة، وهي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الى اخر الآيات. خلاص. في قوله الا من تاب، فهو ابن عباس بيقول ايه، ان هو اللي هو بيقتل متعمد جزاء جهنم خالدا فيها. فابن عباس بيقول ايه؟ لا بس هي نسخت هنا بهذا القول الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا، فالتوبه تجب ما قبلها، وصدق التوبه يقترن بالعمل الصالح. يعني ما ينفعش يتوب وخلاص، لا يتوب ويعمل عملا صالحا، فلا يكون العبد مؤمن الا ان يتلو الايمان العمل الصالح. طب انت عملت توبه يبقى لازم يليها عمل صالح، والعمل الصالح لا يكون صالحا الا بالايه، بالشرطين اللي احنا عارفينهم، الاخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. طب هل التبديل ده بيكون في الدنيا ولا في الاخره؟ نقطه مهمه جدا. خلاص يعني ايه؟ يعني من دلوقتي مثلا واحده عملت سيئات كتير، نسال الله ان يهدينا وان يغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا، اللهم امين، وبعدين تابت وعملت حسنات، التبديل ده بقى يعني بتشوفه يعني بعينيها في الدنيا ولا ده بيبقى في الاخره بس؟ قالك لا، في الدنيا كمان. السيئه في الدنيا بتكون رزق وزياده وتوبه. سبحان الله سبحان الله. السيئه في الدنيا بتتبدل بايه؟ ارزاق تتفتح لك، زياده وبركه في اللي عندك، في اللي عندك ايه، ممكن في انشراح صدرك، في اقبالك على الله، في صلواتك، في زكواتك، في صيامك، تلاقي كده ان انت حالك بيتبدل، في توبتك. وفي الاخره السيئه تكون حسنه، تمام؟ فما المانع ان هي تبقى في الدنيا والاخره؟ نسال الله سبحانه وتعالى ان يعطينا من فضله، وكان الله غفورا رحيما. لما ربنا سبحانه وتعالى قال هنا بقى يبدل سيئاتهم حسنات، ذكر المغفره والرحمه، فيمحو السيئه ويخفيها ويزيد في الحسنات. فهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن تاب حتى يبدل الله سبحانه وتعالى سيئاته حسنات. أسأل الله أن يتوب علينا لنتوب، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. من تاب ظاهرا ورجع إلى ربه وأتبع التوبة بالعمل الصالح فإنه يتوب إلى الله متابا، فالله سبحانه وتعالى يجزي له المثوبة والأجر ويوفقه سبحانه وتعالى. هذه الآيات بتبين لنا طبعا عظم الشرك، ده قولا واحدا، وإن الدعاء عبادة. شوفي عباد الرحمن طول ما هم واقفين وطول ما هم قاعدين عمالين ايه؟ عمالين يدعوا. وتبين لنا ايضا هذه الايات ان من زادت سيئاته زاد عذابه، لان النار دركات، واعظم درجات دركات النار عذابا المنافقين، اعظم النار عذابا هم المنافقين. وايضا هذه الايات بتبين لنا فضل التوبه، ويعني منقبه عظيمه لمن تاب، وكيف ان الله سبحانه وتعالى يرحم التائب بتبديل سيئاته حسنات. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يشهدون الزور ده يعني ليها تفسيرات كتير، قالوا إن الزور ده كان صنم للمشركين، وقالوا لا يشهدون الزور يعني ما بيسمعوش الغناء والطرب، وقالوا لا يشهدون الزور يعني لا يشهدون الشرك، وطبعا أعظمهم، وقيل مجالس الغناء، ويعني كل ده لا خلاف فيه يعني، لكن طبعا أعظم الزور هو الشرك، فإحنا ممكن نقول إن هو ده كله داخل في الزور. وفي أيضا قول الزور وقول الزور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور، ألا وقول الزور في اللي هي الكبائر. وإذا مروا باللغو، وتفسير اللغو برضو العلماء اختلفوا فيه، قالوا اللغو ممكن المعاصي، ممكن أذى المشركين، ممكن الباطل، ممكن الشرك، خلاص. فكل ده طبعا من الإيه، من اللغو، وبرضو أعظمهم الشرك. وأعظم اللغو أيضا الغيبة والنميمة. مروا كراما أي مروا معرضين عنه، يعني بمعنى أصح يبقى مؤمن، أنت مؤمنة اعرضي عن الغيبة، دي من علامات أن أنت تبقي من عباد الرحمن، أن أنت تعرضي عن الغيبة، تعرضي عن النميمة، تعرضي عن المجالس اللي فيها هم من ده، تعرضي عنها. والذين إذا ذكروا بآيات، نعم، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. يعني إيه؟ يعني والذين إذا سمعوا القرآن بقلوبهم، يعني هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. سمعوا القرآن بقلوبهم عشان كده صارعوا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. والذين يقولون ربنا هب لنا، يعني إيه لم يخروا عليها صما وعميانا؟ يعني سمعوها، سمعوها، ومش بس بأذانهم، لا، يعني سمعوها بقلوبهم، فلم يعرضوا عن آيات الله بل أقبلوا عليها بأسماعهم وقلوبهم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا، ده ربنا سبحانه وتعالى كل شوية يكرر إن من صفات العباد الرحمن إن هم بيدعوا بيدعوا بيدعوا هب لنا من أزواجنا وذريتنا. من أعظم الأشياء أن يرى الإنسان أبناءه أفضل منه أخوات، وهكذا زوجه، من أجمل الحاجات اللي كلنا بنفسنا فيها إن عيالنا يبقوا أحسن مننا. قرة أعين، قرة أعين يعني إيه؟ تسابق في الحسنات والخيرات، إن ابني لما أشوفه ألاقيه بيسابق في الحسنات، اشوفه، اشوف فيه الحسن كله، حسن الخلق وحسن الادب وحسن المعامله وحسن الدين وحسن التربيه وحسن العمل وحسن التفوق وحسن المهنه، كل شيء. واجعلنا للمتقين اماما، اي اجعلنا ائمه يقتضى بنا ويؤتسى بنا. فعلى كده الكلام قد يكون فيه يعني دعاء، طبعا ده شيء مهم جدا، وهذا الدعاء يعني ينتج عنه بعد الاجابه يعني مناقب عظيمة جدا ليس بعدها مناقب. هذا العطاء فعلا الذي ليس بعده عطاء. انت متخيلة يعني ايه؟ متخيلة مثلا يعني ايه عيالك يكونوا قرة عين ليكي، زوجك يكون قرة عين ليكي، يعني في كل اللي انت تتمنيه، وكمان كلكم تبقوا عند الله سبحانه وتعالى ايه، وجعلنا للمتقين اماما. طب دول بقى جزاؤهم ايه؟ يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة. السلام وهو الله سبحانه وتعالى سلمهم من كل نقص في الجنة، الله أكبر، يلقون فيها تحية وسلامة. الطابع البشري يمل حتى لو استدامت الخيرات، لكن أهل الجنات لا يبغون عنها حولا، فهم في نعيم سرمدي يتقلبون فيه ليلا ونهارا، لا يبغون عنها حولا، يلقون فيها تحية وسلامة. قل ما يعبأ بكم ربي ها لولا دعاؤكم. يبقى فعلا الآيات دي بتبين لنا حاجة مهمة جدا جدا، يعني أهمية الدعاء بشكل غير عادي، وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول لنا إن أنتوا لا وزن لكم، لا وزن لكم ولا وزن لكم عندي لولا دعاؤكم. قال بعض العلماء إن معناها إيمانكم، تمام، وهو الدعاء من الإيمان أصلا، الدعاء اللي هو العبادة. لولا دعاؤكم يعني لولا إيمانكم، خلاص. يعني المعنى رائع. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني لولا إيمانكم ولولا استدامتكم على أن تكونوا من عباد الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الآيات يتبين لنا حرمة الجلوس في أماكن الزور. ما ينفعش أبدا نقعد إيه؟ نقعد في أماكن الزور، أماكن الله أكبر الله أكبر، ما ينفعش نقعد في أماكن فيها غيبة ونميمة. طبعا ده في قوله سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام، خلاص. أيضا وجوب الإنصات عند إقامة الحجة، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ما خدتوهاش بقى وقفلتوا عينيكوا وسدتوا ودانكوا قلتوا لا مش سامعين، لا ده أنت لازم تسمع، ده أنت لازم تنصت. أيضا إن الله سبحانه وتعالى يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، من قوله وجعلنا للمتقين إماما. لما تيجي تدعي تدعي بأعلى حاجة، هو انا ينفع ادخل يعني ينفع ادعي ان ربنا سبحانه وتعالى يدخلني الجنه بدون سابقه حساب ولا عذاب؟ ده انا جذوبي كتير قوي. يا ست ادعي ادعي ان ربنا سبحانه وتعالى يجعلك للمتقين اماما، ادعي وقولي يا رب اللهم ارزقني الفردوس الاعلى من الجنه، ليه لا؟ تمام. يبقى وجعلنا للمتقين اماما ايضا هذا من معالي الامور، فهو العلي ويحب كل شيء عالي. ايضا هذه الايات تبين فضل الصبر في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، ان الواحد يكون صبور، تمام، ويكون يصبر على الأذى ويصبر على الذين يخاطبونه بالجهل فهم جهلاء. وهذه الآيات تبين هوان الكافر على ربه سبحانه وتعالى، وأيضا هذا مأخوذ من آخر آية، لأن آخر آية كان فيها اختلاف بين العلماء، هل هو الله سبحانه وتعالى يقصد بها لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، هل يقصد بها الكافرين ولا يقصد بها المؤمنين؟ ده كان خلاف بين العلماء في هذا الأمر. تمام. يعني هو هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فهنا بقى ايه العلماء اختلفوا، هل الخطاب هنا للمؤمنين ام للكافرين؟ ففي الدنيا تمام ألقوا في قليب بدر واتصل بهم العذاب الى يوم القيامه اللي هم الكافرين يعني، فالله سبحانه وتعالى لا يعبأ بعذابكم لانكم لم تؤمنوا بالرسل. يعني هي ليها معنيين، يا اما لولا ايمانكم الله سبحانه وتعالى لا ينظر اليكم، ويا اما ده لولا ان انتوا يعني حتى مع ان انتوا كذبتم وفعلتوا كذا وفعلتوا كذا ولم تؤمنوا بالرسل واخذتوا ايات الله صما وعميانا، فالله سبحانه وتعالى لا يعبأ بعذابكم، اي لا يعجزه ولا يهمه ان يعذبكم سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا اخوات، اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعني واياكم، مبارك عليكم انتهاء سوره الفرقان، اسال الله سبحانه وتعالى ان يتم عليكم القران الكريم كاملا بفضله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.